ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، لقاؤنا في هذا اليوم الطيب المبارك مع حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث عند الإمام الترمذي في سننه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرط عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذه كلمات من فم المعصوم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو من هو أعلم الخلق بربه ومولاه، أحرص الخلق على الخلق، هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يبين لنا فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الناس في هذه الدنيا في هممهم وهمتهم على صنفين اثنين لا ثالث لهما: صنف من الناس لا هم له إلا الدنيا، وكذلك صنف من الناس لا هم له إلا الآخرة. الناس على قسمين: طالب للدنيا وطالب للآخرة، ولكل منهما علامات وأمارات. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه. وانظر إلى هذه اللفظة، همه، الهم عمل من أعمال القلوب، يبرهن على صحته أعمال الجوارح والأركان. الهم هو من أصل أعمال القلوب، وإذا تحرك اللسان ونطق بما في القلب من هم فهو في هذه الحال مجرد ادعاء، إما أن يكون صادقا في دعواه، وإما أن يكون بخلاف ذلك. وكان صادقا فيما يدعو إليه، لابد أن يظهر على عمله، على عمل الجوارح والأركان علامات وأمارات. من طلب الآخرة وهو صادق في طلبه ظهر ذلك على عمله. للآخرة سعي وطريق بينه لنا ربنا جل وعلا في كتابه حينما قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. لا يكفي أن يكون العبد طالبا بقلبه ولسانه للآخرة، بل لا بد وأن يسعى في طريق طلب الآخرة. عندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي ومالي وولدي والناس أجمعين، وإني يا رسول الله كلما اشتقت إليك ذهبت إلى المسجد فأنظر في صفحة وجهك، وكلما ثم إني تذكرت موتي وموتك، وعلمت بأنك في الفردوس الأعلى، أما أنا إن من الله جل وعلا علي وأدخلني الجنة فلن أكون معك في نفس المنزلة، فكيف أراك في الجنة يا رسول الله؟ هذا هو هم الرجل، وهذا هو الدعاء، وهذا هو كلام لسانه. كيف أكون معك في الجنة يا رسول الله؟ وهنا سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جل وعلا قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نزل جبريل عليه السلام بقول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول. هذا هو الطريق. إن كنت صادقا إن كنت حقا تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. من كان يريد الآخرة له سمة، له علامات، له أمارات. هذا الرجل ضبط حياته كلها على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يعلم الغاية التي من أجلها خلقه الله جل وعلا وأحياه. هذا الرجل يعلم علم اليقين بأن هذه ودار اختبار ودار شقاء، ما هي بدار مستقر. لذلك ضبط حياته على طاعة ربه، بدأ يومه بصلاة الفجر، ثم من بعد ذلك أوصى نفسه بتقوى الله، ثم بعد ذلك عاش طيلة يومه وهو يتقي ربه ومولاه. مستحيل أن يضيع صلاة في غير الجماعة إلا بعذر شرعي. هذا من أراد الآخرة بحق. قبل كل قول وقبل كل فعل يحاسب نفسه، هل هذا القول، هل هذا الفعل يحبه الله جل وعلا ويرضاه أم لا؟ هذا الرجل إذا وضع رأسه على فراشه وأخلد إلى النوم حاسب نفسه على ما كان منه طيلة يومه وطيلة نهاره. لماذا قصرت في الطاعة؟ لماذا قصرت في النوافل؟ لماذا تجرأت على كذا؟ لماذا ارتكبت كذا؟ ولما كان العبد حتما ولا بد سيقع منه التقصير، تاب وأناب إلى الله جل وعلا قبل أن يغمض عينه ويخرج إلى نومه. هذا الرجل له حال وله حالة. هذا الرجل أخذ بقول الله جل وعلا: قل إن حياتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. من كانت الآخرة هما، لا هم له إلا رضا الله، إلا أن يطيع ربه ومولاه. لا هم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. إياك أن تظن بأن من عاش على طاعة الله يأتمر بما أمر الله وينتهي عما نهى الله، إياك أن تظن بأن ذلك الشخص محروم. لا والله، كيف بك بقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، وهذا وعد من؟ هذا وعد الملك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا في الآخرة. هذا قد ربح الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الصنف الذي يتحقق له الأمن والأمان من أصحاب الأموال، أصحاب التجارات، أصحاب العقارات، أصحاب المناصب، أصحاب النفوذ. لا والله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآن ينفق أهل الأرض الملايين المملينة بل المليارات طمعا في تحقيق أمن وأمان. والله لن يتحقق على أرض الله أمن، ولن يبقى العالم أمانا إلا إذا سار في طريق تحقيق الأمن والأمان الذي كتبه رب الأرض والسماء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله. هذا رزقه الله جل وعلا قناعة، فمهما قل رزقه أو كثر فهو على قناعة بأنه من أغنى خلق الله جل وعلا، ويعيش في سعادة لا يعلمها إلا من عاش على طاعة الله. بل ورزقه الله جل وعلا بركة في رزقه. ثم اسمع، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتته الدنيا وهي راغمة. إياك أن تظن بأن من عاش على طاعة الله جل وعلا حتما ولا بد أنه سيعيش فقير بين الناس. أبدا. من السلف الصالح بل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك لورثته من ماله من الذهب ما قسم بالفؤوس، ولكن من كانت همته في السماء تعانق كواكب الجوزاء لا هم له ولا همة إلا الفردوس الأعلى، هذا رزقه الله جل وعلا بضوابط. لا بد أولا أن يجمع من الحلال الطيب، ولا بد أن ينفق في الحلال الطيب كذلك. لا بد أن يعلم حق الله جل وعلا فيما آتاه، ولا بد أن يعلم حق الفقير والمسكين وأصحاب الحاجات. ثم من بعد ذلك لا يجعل هذه الدنيا في قلبه، بل يجعلها تحت قدمه بصدق. إذا أنفق مما آتاه الله جل وعلا، أنفق من الطيب، أنفق من أغلى وأحب ما يملك. وهذا هو أمر الله جل وعلا لكل منفق حين قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن يستطيع العبد أن ينفق من أحب ماله إليه إلا إذا كانت الدنيا بصدق تحت قدميه. أما إن كانت في قلبه وتمكنت منه، صارت شغله شاغل، لا يفرح إلا إذا كسب من الدنيا شيئا يسيرا. هذا هو فرح. لا يحزن إلا إذا غاب عنه شيء من مطر الدنيا. فرحه وحزنه مرتبط بما رزق وبما منع عنه في الدنيا. هذا الرجل وهذا الصنف يقدم كل أمر على أمر الله جل وعلا وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تستغرب ولا تستبعد. فهذا هو حال كثير من المسلمين في هذه الأيام، إلا من رحم الله وعصم. ترى الرجل يستيقظ كل يوم في معاد عمله، وإن كان على سفر استيقظ في الموعد بل قبل الميعاد حتى وإن لم ينم من الليل شيئا. أما أنه يستيقظ لصلاة الفجر فلا، تراه يسهر ليله في عمل أو في لهو أو في لذة أو في متعة أو في أي شيء، ولا يستطيع أن يقف بين يدي الله جل وعلا ركعة. ترى هذا الصنف وترى هذا الرجل يجلس بالساعات الطوال على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شاشات الفضائيات بالساعات الطوال أمام الشاشات، ولا يستطيع أن يجلس بعد أداء الصلاة لحظات، لا يستطيع أن يجلس في مجلس علم يذكر فيه الله. تراه داوم على النظر في مواقع التواصل الاجتماعي، يقرأ في اليوم والليلة آلاف الرسائل، ولا يداوم على قراءة ورد من كتاب الله جل وعلا. بل والله لا ينظر في كتاب الله جل وعلا إلا من العام إلى العام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كان هذا هو حاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: جعل الله فقره بين عينيه. انظر إلى هذه الصورة. تخيل لو أن إنسانا وضع له شيء بين عينيه، هل يرى غيره؟ إذا نظر يمنة أو يسرة أو من أمامه أو من فوقه أو من تحته، لا يرى إلا ما وضع بين عينيه. هذا الرجل الذي أفنى عمره في جمع الدنيا وضيع ما ضيع من طاعة الله جل وعلا ومن شرع الله، حتى وإن امتلك في الدنيا من والله لن تجد لها مرادفا من كلام العرب. هات لي كلمة كده في معنى كلمة ضيق، مستحيل. ونحن نرى بأم أعيننا ونشاهد أن أعلى نسبة انتحار على وجه الكرة الأرضية بين الأغنياء. عندهم أموال وأبصرة وقصور، ولكن أين السعادة؟ أين راحة البال؟ هذه بيد الله جل وعلا فحسب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أعرضت عنها وكذلك اليوم تنسى. فالجزاء دائما أبدا من جنس العمل. من كانت الدنيا همه، هذا الذي فرط في الصلاة من أجل الدنيا، هذا الذي ضيع الأرحام، هذا الذي عق الآباء والأمهات، هذا الذي أساء الظن، هذا الذي هجر القرآن من أجل دنيا، والله لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة. فلو ساوت الدنيا عند الله جل وعلا جناح بعوضة ما سقى منها دنيا تجدد كل يوم عهدها، والناس منها في عجيب صراع يتنازعون على حقير متاعها. وغدا وغدا يفض الموت كل نزاع. هذه الدنيا التي أصبحت في قلبك، قال الله جل وعلا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرط عليه شمله، ثم من بعد ذلك بعد كل ما سبق ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، إلا ما كتبه الله جل وعلا، لا أقول قبل أن يخلق بل قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. لذلك عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه علو الهمة، وكان صلى الله عليه وسلم يرضى أشد الغضب حتى يرى الصحابة الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم ويحمر وجهه إذا رأى من أحد من المسلمين حرصاً وتقديماً للدنيا على الآخرة. اسمع إلى هذا الحديث الذي جاء عند الحاكم في مستدركه وفي صحيح ابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نزل يوما ضيفا على أعرابي. ونحن نعلم بأن الأعراب كانوا يسكنون أطراف المدينة، فنزل النبي يوما ضيفا على أعرابي، فأكرم الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة المصطفى أنه إذا بذل إليه أحد معروفا كافأه عليه، فقال الأعرابي: إن نزلت المدينة فأتنا نكافئك. فلما نزل الأعرابي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى المسجد وجلس بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أعرابي، سلمي يا أعرابي. هذه أعظم مكافأة من النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من البشر. سلمي يا أعرابي. فقال الأعرابي: يا رسول الله، انظر إلى طلبه، يا رسول الله، ناقة أركبها وأعنز يحملها أهلي، هل في هذا الطلب حرام؟ هل في هذا الطلب مكروه؟ هل في هذا الطلب شيء؟ لا والله. ومع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه ثم قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ غضب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من طلب هذا الرجل. أنت بين يدي النبي مستجاب الدعوة وكل همك عرض من أعراض الدنيا، طلب من طلبات الدنيا، عندما تقول لرجل سلم اطلب مني اللي انت عايزه، مباشرة يخرج أعظم شيء في صدره، يخرج مباشرة ما يفكر به دوما وما يحرص عليه دوما، الشيء اللي شغله وشغل تفكيره ما بينيموش الليل على طول تراه على لسانه. سل يا عربي ناقة أركبها وأعنس يعجبها آمن، هو ده اللي بتفكر فيه؟ هو ده اللي شغلك؟ أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال: امرأة عجوز عندما أراد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الخروج من مصر ومعه بنو إسرائيل، ضلوا الطريق، فقال علماء بني إسرائيل لنبي الله موسى: لقد أخذ علينا العهد والميثاق من؟ يوسف عليه السلام، إن أردنا الخروج من مصر أن نأخذ معنا رفاته. أين رفات يوسف؟ قالوا: لا يعلم مكان قبر يوسف إلا امرأة عجوز، فأحضروها بين يدي موسى عليه السلام: أخبرينا بمكان قبر يوسف. اسمع، فقالت: والله لا أفعل حتى أشترط لي شرط. شوف الفارق بين شغل الأعرابي الشاغل وبين شغل هذه العجوز الحسيرة الكثيرة. قالت: حتى أشترط. وما هو شرطه؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. هو ده اللي شغل تفكيره، امرأة عجوز مريضة ومع ذلك لا تفكر إلا في الفردوس الأعلى، وحانت الفرصة وجاء الوقت وهي أمام نبي من أولي العزم. أين مكان القبر؟ قالت: لا أقول حتى أكون معك في الجنة. فنزل جبريل عليه السلام من رب الأرض والسماء وقال: يا موسى أعطيها شرطها. فلما بشرها موسى عليه السلام دلتهم على مكان قبر يوسف. وهنا الشاهد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ بالله عليك، بالله عليك، لو أخرج كل واحد منا في هذه اللحظات بصدق ما يعكر عليه صفو حياته، شغله شغله الشاغل، فبماذا سيقول؟ وبأي شيء سيتكلم؟ ما هو طلبك في هذه اللحظات؟ فلما دلتهم على مكان القبر وأخرجوا رفاة يوسف عليه السلام، بين الله جل وعلا وهداهم إلى طريق الخروج. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. في حديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عطاء بن رباح رضي الله عنه وأرضاه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال له: ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ امرأة تعيش بيننا، تمشي على قدميها بين الأحياء، هي من أهل الجنة؟ قال: بلى. فقال: هذه المرأة العجوز، وما أمرها؟ قال: أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أسرع. ابتلاها الله جل وعلا بهذا الداء العضال وبهذا المرض الخطير بالصرع. أسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم آمين. يا رسول الله، إني أسرع. طلباتك إيه؟ فادعو الله جل وعلا. هي على يقين بأن دعوة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة كلها من بعدهم. قال إن شئت دعوت الله جل وعلا لك. هذا هو طلب الدنيا المعافاة. وإن شئت صبرت ولك الجنة. فماذا قالت هذه العجوز؟ وقبل أن تتسرع بالإجابة وقبل أن تستخف بالجواب، ماذا لو وقف واحد من بيننا من أصحاب الأمراض، من أصحاب أمراض العصر، سرطان مثلا عافى الله الجميع أو ما شابه، ووقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الشفاء من الله جل وعلا فخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يتقطع يوميا من شدة المرض. أي أمر كان سيختار؟ عندما عرض النبي هذا العرض على هذه العجوز، والله ما ترددت وما تلكأت في الجواب، بل والله ما فكرت، لأن لسانها انطلق بقولها: بل أصبر يا رسول الله. الثمن الجنة، الجنة الفردوس الأعلى، هذا هو الثمن وهذا هو الجزاء. فأي تعب وأي نصب وأي بلاء في الدنيا يساوي هذا الجزاء؟ بل أصبر يا رسول الله. اسمع: ولكنني أتتشف. هي دي المشكلة، أنا أصبر، أصبر على المرض وعلى الابتلاء، لكن عندما تأتيني هذه النوبة ينكشف جسدي، أتكشف، فادعو الله جل وعلا لي. وأنا أعجب عندما أرى نساء المسلمين بمحض إرادتهم يتكشفن أمام الرجال الأجانب. أما تريدين الجنة؟ هذا هو حال من أراد الجنة بصدق، تخشى حتى وهي صريعة أن ينكشف شيء من جسدنا، وأنت بمحض الإرادة هكذا تظهرين جسدك أمام الرجال الأجانب. والأدهى والأمر أن ترى الرجل من المسلمين، والله قد يكون من أصحاب الفضل، من أصحاب الصدقات، وقد يكون من رواد المساجد بل الصفوف الأول، ومع ذلك إذا نظرت في حال أهله وبيته ترى العجب العجاب، ترى حالا يندى لها الجبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندما غابت الرجولة قبل الدين، قبل الدين، أيام الجاهلية قبل بعثة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كانت هناك غيرة عند الرجال. عندما غابت الغيرة والرجولة من قلوب الرجال غاب الحياء من صدور النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رسول الله، ولكني أتكشف، فادعو الله جل وعلا لي. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، من كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا كلام المعصوم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولله ضر من قال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لمن؟ لذوي الميراث نجمعها، أليس هذه هي الحقيقة؟ ودورنا لخراب الدهر نبنيها. فاعمل لدار غريم، اعمل بالجنة، رضوان خازنها، والجار أحمل، والرحمن ناشيها، قصورها ذهب نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته والأمة من بعدهم على علو الهمة في طلب ما عند الله جل وعلا، في طلب رضوان الله جل وعلا، في طلب الفردوس الأعلى، في طلب النظر إلى وجه ربنا الأعلى جل جلاله وتقدست أسماءه. والفرق الحقيقي بيننا وبين الجيل الأول، بيننا وبين جيل الصحابة، هذا الجيل الفريد الذي زكاه الله جل وعلا ومدحه وأثنى عليه في كتابه، وبيننا وبين ما نحن عليه الآن إلا من رحم الله وعصم، الفرق أنهم كانوا إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أطاعه، وإذا أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأدب تأدبوا، وإذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا. عندما قال للأعرابي: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ تدور الأيام ويأتي ربيعة ابن كعب الأسلمي، هذا الشاب، هذا الصبي الصغير، للوضوء أو بالوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: سلني يا ربيعة، انظر، سلني يا ربيعة. فماذا قال هذا الصبي الفقير الذي هو في مقتبل عمره، لسه عايز زواج، عايز عمل، عايز مال، عايز كتير من أمور الدنيا المباحة التي لا مضادة فيها ولا مكروه ولا حرام؟ سلني يا ربيعة. فانطلق لسان ربيعة بما حاك في صدره وبما شغل عقله، قال: يا رسول الله، مرافقتك في الجنة. قال: يا ربيعة، أو غير ذلك؟ قال: بل هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن سئل هذا السؤال تحرك لسانه بما دار في صدره: مرافقتك في الجنة يا رسول الله. عندما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينظروا تحت أقدامهم وألا يؤثروا هذه الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، وألا يقدموا على رضوان الله جل وعلا شيء، حينها فقط هانت عليهم أوامر الله جل وعلا ونواهيه. ساعتها بس بقى الشرع يسير، بقت الطاعة يسيرة، بقى الائتمار بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله أمر يسير. أختم بهذه القصة لصحابي جليل لما امتلأ قلبه رضا وقناعة وطاعة لله جل وعلا ولرسوله، هان عليه من بعد ذلك كل شيء، أو هان عليه من بعد ذلك كل شيء. عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه، واحد من صحابة رسول الله، أستغفر الله، بل جبل من الجبال ممن كانوا حول المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما أراد خالد ابن سفيان الهزلي، وهذا فارس من فرسان العرب، كان على الكفر، وكان هذا الرجل خالد هذا كان يوزن به 1000 رجل، إذا كان في الجيش خالد فلا بد وأن يكون في الجيش المقابل 1000 رجل على ضرار خالد. كانت النساء تخوف به الأطفال: هدنان ولا ابن خالد. هذا الرجل جمع على شاكلته 100 رجل بوادي عرفة بمكة، والسبب أراد قتل رسول الله. السماء جبريل على أمين أهل الأرض النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يخبره بأمر خارج. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أنيس. وأنا آثرت أن أذكر هذه القصة في طاعة أمر الله ورسوله مع أن المواقف والآثار في طاعة رسول الله من الصحابة لا تعد ولا تحصى، ولكن في هذه القصة شاهد. أطلع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله على أمر خالد بن سفيان، قال سمعا وطاعة يا رسول الله، مرني بما شئت. فقال ائتني برأس خالد. الله أكبر. فقال سمعا وطاعة يا رسول الله، ولكني لا أعرف، صف لي. مشكلة أنا ما أعرفوش، لو قابلته كده وجها لوجه لا أعرف. فإذا بالأمارة أصعب من المهمة. قال إن رأيته هبته، أول ما تشوفه كده تخاف منه، تهاب، يقع الخوف في قلبي. إذا رأيته هبته. قال سمعا وطاعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسافر عبد الله من المدينة إلى مكة، قرابة 600 كيلو. الآن في هذه الأيام وفي هذا الزمان يسافر الواحد منا من المدينة إلى مكة في أثقل السيارات، في المكيف. وعندما يصل إلى مكة يقول والله السفر متعب طويل، واحد عايز يستريح ساعتين ثلاثة يوم، وهو ما مشى خطوة واحدة. سافر عبد الله من المدينة إلى مكة على راحلته، يكمل بالنهار ويسري بالليل، يتخفى بالنهار حتى لا يشاع عنه هذا الأمر، ويمشي بالليل. ومن سافر إلى مكة وذهب إلى المدينة يعلم كيف هو الطريق من المدينة إلى مكة بالليل، وكيف هي الجبال السود. واختصارا وصل عبد الله إلى عرفة ودخل على خالد بن سفيان الهزلي، فقال له قال رجل من العرب، سمعت بأنك تجمع لمحمد فأتيت لك. والكلام فيه تعريض واضح، تادم بالنزع علشان خاطر موضوع معين ولا جاي علشان نفس الموضوع. فرحب به خالد وأصر أن يبيت معه في خيمته في هذه الليلة. ولما نام خالد قام عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه سيفه وقطع رأسه. ولا يقول قائل بأن هذا من الغدر. نحن نرى في هذه الأيام أعظم جهاز أمني في كل دولة هو جهاز المخابرات، وهذا الذي ينتمي إلى مخابرات بلده، وهذا هو من أشرف الأعمال. وقد يسافر إلى بلاد الأعداء ويخالطهم ويتاجر معهم، بل ويتزوج منهم وهو ينقل أخبارهم، وقد يكلف بقتل أحدهم فيفعل. هذه حالة حرب. فاستل سيفه وقطع رأسه وساق هذا الرأس من مكة عائدا إلى المدينة. الله أكبر. الآن إذا كلف الواحد من المسلمين من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لن أقول حاشا لله بمثل هذا الأمر، لا والله، بل فقط أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة فقط، وتنام عن صلاة الفجر وعن غيرها. الله مش قادر أصلا، تعبان تقولي ماذا لو أمرك النبي بمثل ما أمر به عبد الله؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن سماع البناء حرام. يقول لك والله يا شيخ مش عارف، ما اقدرش، ما عدتش اسمع اغاني، مش ممكن. نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر الى الحرام، وهذا يجلس بالساعات الطوال في الطرقات والشوارع ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته أفلح الوجه. ولما دخل عبد الله وقال يا رسول الله هذه رأس عدو الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذه العصا أعرفك بها يوم القيامة تتوكأ عليها في الجنة والمتوكئون في الجنة قليل. خذ هذه العصا أعرفك بها يوم القيامة في أرض المحشر يوم يفر المرء. عندما يتوافد الخلق على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتقف الملائكة تطرد أناسا من أمة المصطفى وتبعدهم عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وينادي النبي أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما غيروا بعدك، أنت مش عارف عملوا إيه، ضيعوا الصلاة، سمعوا الغناء، شربوا الدخان والمخدرات والمسكرات، انتهوا بحرمات الله، جعلوا الله جل وعلا أهون الناظرين عليهم، إذا خلى الواحد منهم بمحارم الله انتهكا، إذا غلقت عليه الأبواب وغابت عنه الأبصار، تجرأ على معصية الواحد القهار، تعاملوا بالربا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنك لا تدري ما غيروا بعدك. في هذه الحال عبد الله بن أنيس له حال، سيعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة وبهذه الأمارة. هذا ينادى عليه يا عبد الله أقبل في أرض المحشر. نعم، ثم إذا أدخله الله جل وعلا الجنة وهذه بشرى وتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بأنه من أهل الجنة، قال تتوكأ عليها في الجنة. تعرف لما يكون واحد من الأكابر من الأثرياء ممن رزقهم الله جل وعلا بالمال والوجاهة والمنصب، تلاقيه كده لما يكون في قمة الشياكة لابس كده العباية وماسك الايه؟ عكاز بتاعه كده، قمة الشياكة حتى وإن كانت هذه العباءة على بدنة أو على أي زين. كذلك في الجنة هناك من سيتوكأ على عصا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم قلة، بفئة مميزة. هذه خلاصة أهل الجنة تتوكأ عليها في الجنة والمتوكئون في الجنة قليل. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، اللهم ارحمنا فإنك بنا راح، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم يسر امورنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم وسع ارزاقنا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اجعل بلدنا هذه خاصه وسائر بلاد المسلمين امنا امانا سخاء رخاء الى يوم الدين. اللهم